السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الثاني من شرح كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله. وتكلمنا المرة السابقة عن المقدمة وعن أول عنوان في هذا الكتاب هو العقيدة الإسلامية، ثم قال بعد ذلك وجوب معرفة العقيدة الإسلامية. اعلموا وفقني الله وإياكم أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية ليعرف معناها وما تقوم عليه، ثم يعرف ما يضادها ويبطلها أو ينقضها من الشرك الأكبر أو الأصغر. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، واستشهد بهذه الآية الكريمة ثم قال فبدأ بالعلم. قال الحافظ ابن حجر قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. وإنما تؤتى الأمم ويؤتى الناس من قبل جهلهم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل والقتل الهرج. فالفتن والقتل وكثرة الهرج، كذلك الهرج الفتن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي الهرج هنا في هذا الحديث الاختلاط والفتن واختلاط الأمور واضطرابها. فالإنسان ينجو في الفتن بالعلم، فإن لم تعلم الفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، تقربت إلى ربك ببدعة أو بباطل وأنت تظن أن هذا الباطل حقا أو أن هذه البدعة سنة، فهو العلم الذي ينجيك. إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها العلم ويرفع فيها ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل، قال والقتل الهرج، فلا بد أن نتعلم. فلذلك بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، أن تقول على علم وتعلم ما تقول. فالأمة لما ضلت عن سبيل التعلم والتعليم هلكت وأهلكت، لأنها لا تفرق بين سني يدعوها إلى سنة إلى منهج أهل السنة والجماعة، وبين مبتدع يدعوها إلى بدعة ويوهمهم أنه يدعوهم إلى إيه؟ إلى السنة، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الذي خافه علينا السلف والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بين في بيان شديد أن هؤلاء المبتدعة ووصفهم بالدجاجلة، لأنهم يدجلون وأنهم يدلسون ويكذبون على الناس، فيهمون ما عليه من البدع أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عبد الله بن مسعود ليحذر الأمة أنه لا يخاف علينا الدجال، وإنما قال أمور تكون من كبرائكم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم يزينون للناس باطلهم كما كان في هذه الثورات المشؤومة التي أدت إلى مفاسد، نسأل الله السلامة والعافية وأن يخرج المسلمين منها بخير بإذن الله تعالى. فظهر الفساد في البر والبحر لأنهم حببوا إلى الناس الخروج، وجعلوا هذه الثورات نوعا من أنواع إنكار المنكر، فهلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا. فباب العلم قبل القول والعمل، لأنك لن تميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة حتى تعلم. إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي أمور تكون من كبرائكم من علمائكم من دعاتكم، ثم أمرنا إن كان ذلك فعليكم بالأمر الأول، وفي رواية فعليكم بالعتيق، رواه الدارمي في مقدمة سننه وغيره. فقال أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله ابتداء، فالذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها لا تنفعه، أو الذي يقولها ليس مخلصا لا تنفعه، فقد قالها المنافقون، فلا بد من قولها بشروطها وبمقتضياتها ولوازمها وواجباتها وأركانها. قال ومن هنا اتجهت همم أهل العلم إلى تعلم أحكام العقيدة وتعليمها، واعتبروا ذلك من أوليات العلوم، لذلك قال عليه أبو حنيفة الفقه الأكبر، وألفوا فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها، وبينوا ما يفسدها أو ينقصها من الشركيات والخرافات والبدع. من هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البيهقي والإمام أحمد في مسنده، أول ما دعا الناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي قلوها مخلصين متيقنين عالمين منقادين، قلوها بشروطها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لها مدلول ومعنى ومقتضى، وتجب معرفتها كلها والعمل بها ظاهرا وباطنا، ولها نواقض ونواقص، ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم، لو لم نتعلم ما فرقنا وما علمنا. ولهذا يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المناهج المدرسية في مختلف المراحل. هؤلاء الذين يطوفون حول الأضرحة ويسجدون للأولياء وللقبور هم يظنون أنهم بذلك يتقربون به إلى الله، ولولا العذر بالجهل لخرجوا، لأنهم أتوا بكفر بواح. لا يكون السجود إلا لله، ولا يطلب جلب النفع ودفع الضر إلا من الله، فهذه الأمور التي لا تكون إلا لله جعلوها لغير الله، فهذا شرك بواح، بل تخطوا الكفر الذي كان عليه أهل قريش. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهؤلاء لما كان الأمر يضيق بهم وتشتد بهم الكروب يقول لا إله إلا الله بلسان حالهم ويدعو الله الواحد الأحد، فإذا نجاهم رجعوا إلى شركهم. أما هؤلاء ففي حال كونهم مكروبين مهمومين يطلبون المدد والعون وجلب النفع ودفع الضر من غير الله، فكانوا أعتى كفرا من كفار قريش، ولكن العذر بالجهل أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ولهذا يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المناهج المدرسية في مختلف المراحل، وأن تعطى من الحصص اليومية العدد الكافي، ويختار لها المدرسون الأكفاء، وأن يركز عليها في النجاح والرسوب. عهدنا بالمدارس منذ كنا أطفالا أن مادة في العهد الماضي أن مادة الدين ليس فيها رسوب ولا نجاح، وهذا تهييف لهذه المادة ولهذا الدين. طالب لن يمتحن في هذا، إن امتحن فلا حرج إن جاوب أو لا أم لم يجب فخلاص بقى، هذاك اللي يتعب نفسه ليه؟ نسأل الله السلامة والعافية، إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يولي علينا الصالحين الذين يأخذون بأيدي الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نسأل الله اللهم أمين. وهذا خلاف ما عليه غالب واقع الدراسات المنهجية اليوم، فإن علم العقيدة في الغالب لا يحظى بالاهتمام في تلك الدراسات، مما يخشى من ورائه أن ينشأ جيل يجهل العقيدة الصحيحة فيستسيغ الشركيات والبدع والخرافات ويعتبرها من العقيدة لأنه وجد الناس عليها ولم يعرف بطلانها. هذا الذي كان في صعيد مصر، الوجه البحري والوجه القبلي، من حدود السودان إلى الحدود الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية، هم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضرحة، بل وصل الأمر عندهم إلى أن قالوا أن هذه الدنيا يتصرف في تدبيرها أربعة أقطاب من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية، وغلو شديد في الأولياء، أنزلوهم منزلة أعلى من منزلة الأنبياء والمرسلين. فلما كان في العهد البائن، في عهد هذا الضال الذي أهلكه الله، دخلت الشيعة إلى مصر فوجدوا الأمر هنالك في أسوان وفي الصعيد مهيئا لتلقي أمرهم، لأن هناك عاملا مشتركا بين الروافض، بين الشيعة وبين غلاة الصوفية، هذا أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا الأثر قد أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كلام في غاية الجودة، بيّن أنه مما يؤدي إلى هلاك الدين أن ينشأ في المسلمين من لا يعرف الجاهلية، وسحب الكلام من هذا الأثر على البدع، فتنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الفرق بين السنة والبدع، ومن لم يعرف متى يبدع الرجل ومتى لا يبدع، هذا أمر عظيم، نسأل الله السلام والعافية، هذا أثر في غاية القوة. يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لابد أن نعرف أمور الجاهلية وأمور البدعة حتى لا نقع فيها، الإنسان يقع في الأمر يظن أنه على حق وعلى خير وهو في هلاك، ولأنه لا يعرف ما هو الهلاك فيقع ويزل، وهذا الذي حدث لجل الناس، لملايين من الناس في هذه الثورات المشؤومة التي دبت على الأمة، هم يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا وأنهم سائرون إلى صلاح الدين والدنيا، فإذا بهم قد هلكوا، هلك دينهم وهلكت دنياهم، فسقطت الدول وتقطعت دويلات وذهب ريحهم وذهب خيرهم، وكل هذا قام على أمور باطلة زينها أهل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، ومن بعدهم أهل البدع والأهواء من المسلمين. وأهل البدع والأهواء من المسلمين اليد الطولى لأهل الشرك بداخل بلاد المسلمين، فدائما فرق الضلالة والبدع إنما تساعد في تنفيذ مخططات أهل الكفر والإلحاد، كما كان الإخوان المسلمون عليهم من الله ما يستحقون اليد الطولى للحلف الصهي الصليبي الذي أفسد البلاد والعباد. هذا، ويجب اختيار الكتب الصحيحة السليمة التي ألفت على مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة والمطابقة للكتاب والسنة، فتقرر على الطلاب وتستبعد الكتب المخالفة لمنهج السلف ككتب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذلك الصوفية وكتب الخوارج وسائر الفرق الضالة عن منهج السلف. وكما قلت إن الكتب الأم في عقيدة أهل السنة والجماعة كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة وكذلك الإبانة الصغرى له، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي رحم الله الجميع، وكذلك كتاب شرح السنة للبربهاري وأصول السنة لابن أبي زمانين وأصول السنة لإمام أحمد. وهذه الكتب التي دون فيها أهل العلم منهج أهل السنة والجماعة، والتي لا يكاد أن تخرج شريعة الفرقة الناجية عن هذه الكتب، لابد أن نعلمها وأن نتعلمها وأن نعلمها لأبنائنا وأهلنا حتى يتحصنوا بما يحفظهم في أزمان وأوقات كلها فتن والعياذ بالله. وإلى جانب الدراسة النظامية، يجب أن يكون هناك دروس تعقد في المدارس تدرس فيها العقيدة السلفية في المقام الأول، وتقرأ فيها المتون والشروح ليستفيد منها الطلاب وكل من حضر، ويكون هناك مختصرات سهلة تلقى على العامة، كل هذا حتى ينصلح معتقد المسلمين. ينبغي ولا بد، الفقه الأكبر والذي نهتم به قبل كل العلوم الشرعية حتى يستقر المنهج ويعلم الناس السنية من البدعي. ينبغي ولله الحمد والمنة، هذه الكتب التي قلتها لكم أمهات الكتب، تجد آثار السلف كل أثر منها تخرج به بقاعدة في أمر السنة والبدعة، والله سبحانه وتعالى جعل على لسانهم وصاغ على لسانهم الحق، فهم أخذوا من أصل مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة من خلال الصحابة ومن تبعهم ومن تبعهم، فكتبوا كلاما ينبغي أن نقرأه وأن نقف عليه وأن نقف على شرحه، لأنه من خلال هذه الآثار تعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة. كما قال أبو بكر بن عياش لما سئل عن من السني، قال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. هذا أثر، ولكن تؤخذ منه قاعدة أن السني الذي يزعم أنه سني إذا ذكرت أمامه الأهواء لا يغضب ولا يتعصب، لأنه ليس منهم، فإذا غضب لهم فهو منهم ويلحق بهم هكذا. فلما نزل رجل قدري قال الإمام أحمد وأرجع الأمر في هذه المسألة للحكم عليه، قالوا: فلان قد نزل. قال: انظروه على من ينزل وإلى من يأوي، واكتفى بمعرفة حاله من خلال هذا، على من ينزل وعلى من يأوي، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فكل هذه تبين لنا الحق من الباطل. هذا إن لم نقف على هذه الكتب لن نعلم الحق من الباطل. وتقرأ فيها المتون والشروح ليستفيد منها الطلاب وكل من حضر، ويكون هناك مختصرات سهلة تلقى على العام، وبذلك تنتشر العقيدة الإسلامية الصافية إلى جانب ما يذاع في البرامج الدينية بواسطة الإذاعة، ويكون هناك برامج مستمرة تذاع من خلالها أحكام العقيدة الإسلامية. ثم يجب أن يوجد اهتمام خاص بالعقيدة من جانب الأفراد، فيكون للمسلم مطالعات في كتب العقيدة والتعرف على ما ألف فيها على منهج السلف وما ألف على منهج المخالفين لهم، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، وحتى يستطيع رد الشبه الموجهة إلى عقيدة أهل السنة. لماذا دون أهل السنة من السلف عقيدة المسلمين لما بدأت تدب في الأمة الفرق والتحزب وشرذمت لما ترجمت كتب الفلسفة والمنطق اليونانية في عهد الواثق والمأمون والمعتصم. من هنا رأى أهل العلم أنه ينبغي لزاما فرض عين عليهم أن يعلموا الناس، فبدأوا يعلموا الناس ويدونوا عقيدة أهل السنة والجماعة حتى تعلم وحتى لا تندثر وحتى لا تدرس وتمحى والعياذ بالله. فإذا لم نقف على هذه لا سيما في هذه الأونة ضللنا، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بأناس هم والعياذ بالله شياطين، ووقعهم كوقع الشياطين على الأمة بل أشد من شياطين الجن، كما قال كذلك الشاطبي في الاعتصام وابن بطة في الإبانة الكبرى، هم أشد على الأمة من إبليس. فإذا لم نتحصن بمعتقد أهل السنة والجماعة هلكنا. قال أيها المسلم، إنك حينما تتأمل القرآن الكريم تجد فيه كثيرا من الآيات والسور تبين أحكام العقيدة وتوضحها، بل إن السور المكية تكاد تكون مختصة ببيان العقيدة الإسلامية ورد الشبهات الموجهة إليها. خذ مثلا في مقدمة ذلك سورة الفاتحة، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى، هذه الثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليه ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت الصورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتعلق بصفة الرحمة، والحمد يتعلق يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كاملان لجده سبحانه وتعالى ولكبريائه وعلوه. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، كل هذا في سورة الفاتحة. فلذلك ألف فيها ابن القيم المدارج في ثلاثة مجلدات، وهذه سورة يعرفها الصغير والكبير والأمي والمتعلم، ولكن من باب الوقوف على معانيها وتدبر هذه المعاني فقد حوت كل هذا العلم كما سيأتي تفصيلا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وبه يستعان، وأنه يعبد ولا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله ثمانية وجوه بكلام مطول مفيد إلى أن قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، لأنك تحمد ربك وحده سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم توحيد، لكن لأنك تقر لله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن وبأنه الرحيم، وتقر له بهذه الصفات. وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، فأنت تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الذي فسره صلى الله عليه وسلم، فسر بهذه الآية قوله تعالى لما خط خطا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا سبيل الله، ثم قرأ هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. قال: توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق التوحيد الذي أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فكله توحيد، والفاتحة كلها توحيد، والقرآن كله توحيد، إما يبين التوحيد وإما حقوق التوحيد وإما جزاء التوحيد بدخول الجنة أو النار. وقال وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا الذي يتتبع ويتدبر القرآن يجد هذا ظاهرا ظهورا كبيرا. قال وإما دعوة وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وتوحيده وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي وتوحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهو من حقوق التوحيد ومكملاته. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وهو مصر على المعصية، فهذا خالف قوله فعله وفعله قوله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده. فإذا أمرك الشيطان بشيء وربنا نهاك عنه ففعلت هذا النهي وركبته، ففي هذه الحالة قد عبدت الشيطان من دون الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وكذلك الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وكذلك المال والدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، نوع من الملابس. فالإنسان يعبد أشياء من دون الله، فمن حقوق التوحيد أن تلتزم الأمر والنهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة من خلال بيان آيات الوعد وآيات الوعيد وما في الجنة من الخير وما في النار من الشرور والعذاب الأليم المهين، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فكل القرآن توحيد، ومع بيان القرآن وتفصيله شأن العقيدة الإسلامية، فإن أكثر الذين يقرؤونه لا يفهمون العقيدة فهما صحيحا، فصاروا يخلطون ويغلطون فيها لأنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم. وهذا الذي صد أهل الكفر والشرك على مر العصور والأزمان، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالذي صدهم ما كانوا عليه من العادات والأعراف التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، واليوم هكذا إلا من رحم الله وقليل ما هم. انظر إلى ريف مصر، في صعيد مصر وفي الوجه البحري في شرقها وغربها، تجد الصوفية قد تغلغلت وأكل سوس هذه الصوفية والغلو فيها أكل عرش التوحيد نسأل الله السلامة والعافية. فهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، نعوذ بالله من الخذلان. وتجد هذا في أفعال الناس، لربما وجدت الرجل في نفس اللحظة عاصيا عابدا لله، بعيدا عن كون السبحة من البدع أو لا، وهي من البدع وهم لا يعلمون هذه التفصيلة. فتجد الرجل بيده السبحة يذكر ربه سبحانه وتعالى، ربما يقول لا إله إلا الله، وفي اليد الأخرى سجارة، في نفس اللحظة عاصيا عابدا، وهذا قمة الجهل. واسحب هذه الصورة على مسائل شديدة، هم يذهبون إلى الأماكن التي بها الأضرحة يصلون في نفس المكان الذي بل يشرك بالله فيه والعياذ بالله. فلا بد من العلم، لا بد من التعلم، وعلى رأس هذا إنما هو لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله. قال: ومع بيان القرآن وتفصيله شأن العقيدة الإسلامية، فإن أكثر الذين يقرؤونه لا يفهمون العقيدة فهما صحيحا، فصاروا يخلطون ويغلطون فيها، لأنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولا يقرؤون القرآن بتدبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. حق له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن القرآن بيننا. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم للبيد بن زياد، لزياد بن لبيد، قال: هذا أوان رفع العلم. فقال له: كيف يرفع ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ونساءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، ألم تر إلى اليهود والنصارى بينهم التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، ولم تغن عنهم شيئا؟ أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من الفهم ولا بد من العلم، القرآن بين الناس. وكثير من حفاظ القرآن، بل وكثير ممن من الله عليهم بجمع القراءات، تجدهم صوفية، أشاعرة، مؤولين، عبادا للقبور، فما أغنى عنهم القرآن؟ نحن أمرنا بفهم القرآن كما فهمه الصحب الكرام رضي الله عنهم، الكتاب والسنة بفهم السلف، فهم الصحابة الذين نزل بين أظهرهم الوحي، فعلموا ما لم نعلم، وفهموا ما لم نفهم، وعاشوا ورأوا ما لم نعشه ولم نره. فالمرجعية إليهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في مروى الترمذي وصححه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أي أنكم لن تنجوا من محدثات الأمور إلا إذا تحصنتم وتمسكتم تمسكا شديدا بسنة الخلفاء الراشدين، بسنة الصحابة، فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم عند وجود الاختلاف، وعند وجود الفتن، وعند وجود التحزب والفرق، وعند وجود البدع، فعليكم بسنتي، ثم ماذا؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه، فما ترك من خير إلا وأمرنا به. فبين لنا الخير، كل الخير، في وقت الفتن وظهور البدع أن نتمسك بسنة الصحابة. فعليكم بسنتي عند وجود هذه الأمور، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا شديدا. فإن انفلتت من أيديكم ضللتم، فإن سرتم عليها فأنتم على نجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء، وكثيرا ما كان يرفع رأسه وينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، أي ستر وأمان ووقاية وحماية، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصحب يعني ذهاب منهجهم، وذهاب سنتهم، وذهاب هديهم، وذهاب علمهم. فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، واربط بينها وبين حديث مسلم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فأي طامة تنزل بالأمة إنما تكون من جراء عدم التمسك بمنهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: الدعوة إلى العقيدة الإسلامية، يعني بدأ بالمقدمة ثم بعد ذلك بعنوان العقيدة الإسلامية، ثم بعد ذلك وجوب معرفة العقيدة الإسلامية، ثم بعد ذلك الدعوة إلى العقيدة الإسلامية. عرف العقيدة، ثم بين وجوب تعلمها، ثم بين الدعوة إليها. كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أي ما كان في سياق وإطار وأمر الذكر والعبادة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل شيء فيها ملعون، ثم استثنى: إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. قال أبو ذر وأبو الدرداء: فلا تكن الثالثة فتهلك، عالما صر عالما أو متعلما، ولا تكن الثالث فتهلك، فيما راه أبو نعيم في حلة الأولياء. إما عالما أو متعلما، معلما أو متعلما، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الفقه أن تعلم وتفقه ما عليه رسول الله والصحابة منهجهم، لأن النبي قال واصفا الفرقة الناجية، قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال: الدعوة إلى العقيدة الإسلامية، ولا بد أن بداية تعلم ما هي العقيدة. تجد الرجل صوفيا عابدا للقبور ويدرس للمسلمين العقيدة، عبث، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يصف من يتهمه بالضلال أن هؤلاء متشددون، فاختلطت السنة بالبدعة، واختلط الحق بالباطل، والحابل بالنابل، والمعايير التي تعرف بها الأمور فسدت. فكثر أهل البدع والأهواء، والناس يظنونهم هم أهل العلم، فيدلون الناس إلى الخراب والتباب. قال الشيخ حفظه الله: يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها، أن يدعو الناس إليها لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور. وكما قال أهل العلم، أنا بينت لك بعض الكتب المنهجية التي تبين منهج أهل السنة والجماعة، فلذلك تجد أهل الأهواء لا يشرحون هذه الكتب ولا ينطقون بأسمائها أمام طلابهم، ضلال ومضلون، لأن فيها هلاكهم وبيان أمرهم. فإذا أراد أحدهم أن يدلس ويعلي من درجة التدليس، أتى بكتاب من كتب أصول السنة فشرحها، فلوى عنق نصوصها وكلامها، فضل وأضل، كما فعل الهالك محمد حسان عندما شرح أصول السنة. وهؤلاء ما ولا يشرحون أصول السنة ولا كتب السنة، فلما زيد عليه وأراد ألا يظهر أنه مفضوح لا يأتي إلى كتب السنة، فأتى بهذا الكتاب وشوهه. فالشاهد: كتاب لأهل السنة وشارح معلم من أهل السنة وطلبة من أهل السنة حتى تكتمل المنظومة، عالم ومتعلم وكتاب يعلم، الثلاثة على منهج أهل السنة والجماعة. يؤتى بكتاب على المنهج فيشرح شرحا فاسدا فيشوه ويحمل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وحديث عائشة بعد أن قال تلا قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وارجع إلى الكلام النفيس لابن كثير في شرحه للمتشابه ولأهل الأهواء، هؤلاء الذين يتتبعون ما تشابه منه. هذه الآيات والأحاديث التي لربما تحتمل بعض الوجوه والمعاني فيحملونها قسرا وقصرا على منهجهم الضال، وهي لا تحتمل وبعيدة غاية البعد عما قالوه، ولكنهم يريدون أن يستدلوا على باطلهم بالكتاب والسنة وبقول السلف فيتبعون ما تشابه منه. قال ابن كثير: وليس لهم حاجة في الآيات المحكمات التي لا معنى لها إلا معنى واحد، فهذه لا تحتمل أن تلوى وأن يركب عليها مذهبهم ويستدلون بها، ولكن يستدلون بالآيات المتشابهات التي تحتمل الوجوه. لذلك كان السلف دائما يوصي أصحابه أن يحتجوا على أهل الأهواء بالسنة، قالوا: فإن للقرآن وجوها، الآية تحتمل كذا وكذا وكذا، فلا بد من التعلم ولا بد من الوقوف على منهج أهل السنة والجماعة حتى يستقيم حال المسلمين. قال: يجب على المسلم بعد ما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها أن يدعو الناس إليها لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، من جني، من إنسي، من حجر، من شجر، من أي شيء، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، كل الطاغوت، ويخلص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ويؤمن بالله لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، فقد استمسك بالعروة الوثقى، واستمسك بالنجاة لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى كما صرح ابن عباس سعيد بن جبير هي لا إله إلا الله. قال الله: ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك، كذلك من ظلمات البدع والمحدثات، ومن ظلمات التفرق والتشرذم والتحزب، إلى نور العلم، نور السنة، نور الجماعة. عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والجماعة قال الله، قال الرسول، قال السلف، كما قال ابن مسعود وغيره: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. الجماعة، النبي قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى لما سئل عن فقه النجية قال: الجماعة. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هم الجماعة، هذه الجماعة. فهذا المعتقد السليم متى وجد كان الجماعة وكان السواد الأعظم. لذلك قال إسحاق بن راهوية على محمد بن أسلم الطوسي، قالوا: من السواد الأعظم؟ قال: محمد بن أسلم الطوسي ومن معه، أي على نهجه، لأنه كان في زمانه على منهج أهل السنة والجماعة. فليست العبرة بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أبو ذر في زمن التابعين والصحابة ما زالوا أحياء كان يذهب إلى المساجد، فإذا رآه الناس انفضوا عنه، فروا منه، لأنه يحذرهم الدنيا والمال وكذا وكذا وكذا. هذا في زمن من؟ في زمن الصحابة. رواه أبو نعيم، وروى أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لما نزل نصرا من الأمصار اجتمعت عليه المئات، فبدأ في قراءة سورة يوسف، فظل الناس ينفضون من حوله حتى خلع عليه المسجد، فحزن لذلك ولامهم. الناس تحتاج القصص، وتحتاج ما يضحكهم وما يبكيهم، وهذا الذي يفعله أهل الأهواء. وسيسألون، قفوهم إنهم مسؤولون وهم الأساس والسبب الأول في هلاك الأمة في هذه الثورات الماسونية الصهيوصليبية، لأنهم هيئوا للناس هذا وما أرادوا أن يواجهوا الناس بما فيهم ويعلموهم ويسلكوا منهج السلف حتى لو انفض عنهم الجميع. فهكذا الأنبياء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت النبي ومعه الرهيط، والرهط أقل من 10، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ظل 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه في هذه 1000 على أقصى ما قيل كعدد أهل بدر 310. فانظر، هذا حال الأنبياء والمرسلين، وإنما التسقط الكثرة بالضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فانصح في الله وأقم الولاء والبراء، وعلم المسلمين عقيدة المسلمين، العقيدة الحق، واجعل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، فأمرك إلى الله شئت أم أبيت، فاجعله معتقدا حتى تؤجر عليه، وتستسلم وتسلم أمرك لله، وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وتصبر على ما أصابك، وترفض منهج المبتدعة في التجميع، هؤلاء الإخوان والحزبيون والقطبيون والتكفيريون والمبتدعة في كل زمان ومكان، هذا القول الشركي والعياذ بالله البدعي. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا أمر على إطلاقه والعياذ بالله ضلال، قد يصل إلى الشرك. أنت تعذر العلماني والليبرالي والشيوعي والملحد والنصراني والبهائي والرافضي، المهم أن نجتمع تحت راية المواطنة، كلنا إخوة في الوطن، فلا ولاء ولا براء، لأن الولاء والبراء مكلف، مكلف. أنت تواجه المبتدع تقول أنت مبتدع، لن أسلم عليك ولن أكلمك ولن أآكلك ولن أجالسك، لأن الإجماعات على ذلك والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. قل كل يعمل على شاكلته، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، والآيات والأحاديث والآثار. فأنت إن أردت أن تطبق شرع الله وتطبق العقيدة الصحيحة سينفض عنك الناس لزاما لزاما. أنت وجدت رجلا مبتدعا فنصحته فما انتصح، فلزاما عليك أن لا تسلم عليه وأن تزجره وأن تهينه وتذله، ثم بعد ذلك غيره، رجل لا يصلي ورجل يشرب الخمر، وأنت تسير من بيتك إلى المسجد، فهذا مبتدع وهذا صاحب كبيرة وهذا شارب للخمور، وتنصح فما ينتصحون، فلن تسلم على هذا ولن تسلم على هذا ولن تسلم على هذا، وتتهم بالكبر وتتهم بأشياء كثيرة. فأنت لكي تحرص على رضا الله لزاما سيصيبك سخط الناس، ولا أبالي، الله أكبر، لا تبالي، فكن على منهاج النبوة. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن منهج التمييع هذا منهج من كما قال وألف في ذلك الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وجزاه المسلم خير الجزاء، سمى كتابه المنهج التمييعي. كل من كان على القنوات الفضائية ومن كان في أحضانهم وما زال على منهجهم هو تمييعي، زي ما بنقول بالعامية كده مايص، يميع، لا يواجه هذا. أنا إن واجهته تركني، وأنا أريد أن أملأ المسجد عليه فيأتي عندي التكفيري ومن ينزل ربع، ويأتي عندي الأشعري، ويأتي عندي التبليغي، وكل الطوائف. المهم أن يمتلئ علي المسجد. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. التصفية والتربية التي نادى بها إمام السنة في هذا العصر الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني، ظل سنين عديدة على حدود البلاد الإسلامية لا تقبل دولة من الدول أن تستضيفه، مطرود، وهو إمام السنة. فانتبهوا وتعلموا، لابد أن تعلم وتستقيم على منهاج النبوة، ولا تلتفت إلى الكثرة ولا إلى العدد. الغربة أصل أصيل في هذا الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسفه منهج أهل السنة والجماعة ولا تصاحبه على نفسك. إن أردت أن ترضي الله فيقينا في هذه الآونة ستتحمل بسخط الناس. فإن أردت رضا الله، رضا الناس على سخط الله، فشأنك شأنك، ولكن كن مستقيما على المنهاج وتقوى بمنهج السلف. أبو الدرداء مات في صحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هؤلاء النفر الذين يأتون ليغسلونه، أتوا في سفرهم من رحمة الله به. هذا حال أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فاستقم على المنهاج ولا تضعف. والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا، فلم يكونوا يبدؤون بشيء قبلها، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك قال العلامة المبارك، نحسبه كذلك والله حسيبه، الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: وطن المسلم ما ينصلح فيه دينه وينصلح به دينه. هذا هو وطن المسلم، واخد بالك؟ لأنك قد تدعو في وطنك إلى الحق وينفر عنك الناس، فهذا أمر، وهذا سيكون لمن أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى وبمنهاج مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون هذا فيشعر بالغربة في مكانه، يشعر بالغربة في مكانه. فهذه الغربة تطمئن قلبك، وكفى بالله أنيسا سبحانه وتعالى. ومن هنا قتل من قتل وذبح من ذبح من الأنبياء والمرسلين، وربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، ويحفظ الأنبياء من أقوامهم، ولكنه سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء ويتخذ منكم شهداء. فشهادة مع درجة النبوة فنور على نور سبحانه وتعالى. فهذا منهج الله ورسوله. وكل رسول كان يقول لقومه أول ما يدعوهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فيجب على كل من عرف هذه العقيدة وعمل بها ألا يقتصر على نفسه، بل يدعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. وأن الدعوة إلى هذه العقيدة هي الأساس والمنطلق، فلا يدعى إلى شيء قبلها. وهذا هو العلم يا إخوة. أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث التي نقل عليها في نهاية كتابه قال: كل ما أثبته في هذا الجزء عليه إجماع السلف، ما اختلفوا فيه البت. قال: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. فأول ما يعلم الناس إنما هو السنة. العلم هو السنة، ليس العلم الفقه والأصول والسيرة والتاريخ، وكل هذا مهم ولا غنى لطالب العلم عنه، ولكن الأصل السنة. العلم هو السنة، أي أصول السنة والمعتقد، منهج أهل السنة والجماعة، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو أولا، ثم بعد ذلك الفقه والأصول وكذا وكذا وكذا. العلم هو السنة، فهذا هو العلم، يكون في الصدارة ويكون هو الأصل، ثم بعد ذلك تأتي العلوم تبعا. قال: فلا يدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق. وهذا ما فعل صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يعلم الناس معنى لا إله إلا الله، وما كان من الصلاة إلا القليل، بدأ في بقيام الليل وبدأ بقليلة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان الحج والصيام والزكاة والجهاد وكذا وكذا. متى كانت هذه الفروض؟ قامت على الأصل الأصيل، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله أول أصل، ثم بني عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا هو الأصل. لو قامت هذه الفروض على أصل صحيح كان هذا هو الحق، وإلا فما بني على باطل فهو باطل. فالأصل والمنطلق الأول والأساس الأم صلاح المعتقد، معرفة معنى لا إله إلا الله، ومعرفة أصول السنة، ومعرفة السنة من البدع، وهكذا، لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال، وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها، لأن أشركت لا يحبطن عملك. ومن المعلوم بداهة وحتى في أمور الفساد، البدعة لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا. الصوفية يقومون فيرقصون ويقولون نحن نذكر الله، فهذا ذكر لله، هذا ذكر للشيطان، فما زادهم هذا من ربهم إلا بعدا، وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الذكر. من أين أتى الخلل؟ من فساد المعتقد. من أين أتى الخلل؟ من عدم معرفة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. من أين أتى الخلل؟ من الخلط واللبس بين السنة والبدعة. من أين أتى الخلل؟ من الجهل. فنتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله حتى تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى تقربا يزيدك من الله تقربا لا بعدا، وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها. ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه، ولهذا كان الرسل يهتمون بها قبل كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبداءة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة. لذلك تجد أهل الأهواء وأهل البدع على فصاحة وبيان، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في مروان بن بطة في الإبانة الكبرى، وهو في سنن أبي داود، والحديث صححه أهل العلم الألباني وغيره. قال: البذاذة والحياء من الإيمان. البذاذة العجز عن الكلام وقلة الكلام، ثم قال: والبيان من النفاق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في معرض الذم إلى المدح، كما قال ابن حجر ابن رجب الحنبلي في رسالة فضل علم السلف على الخلف، قال: هذا في معرض الذم لا في معرض الثناء، وإن من البيان لسحر كما في الصحيحين، والسحر مذموم وصاحبه حده القتل، والسحر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وإن من البيان لسحر، أي هذا السحر الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا، فالبيان من النفاق. لذلك تجد أهل الأهواء لسنين يحسنون القول، كلامهم معسول قد يؤثر على الكثير من الناس، حتى إنه يزين لهم الباطل في صورة الحق. نعوذ بالله من الخذلان. كيف لو هذا عثمان البتي فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فجاء غلام كالبغل فقلبه في مجلس، وفي رواية فقلبه في مقعد، في جلسة واحدة رجل من أهل السنة جلس مع رجل من أهل البدع فأهلك معتقده وذهب به وكان خارجيا في جلسة واحدة. والناس تفتح آذانها وأسماعها وقلوبها لأهل الأهواء فلا يلومون إلا أنفسهم. تفر من المبتدع كفرارك من المجذوم ومن الأسد، هكذا قال أهل العلم. قال: عندما يبعث الدعاء يوصيهم بالبداءة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، فالضابط الذي تعلم به السني من البدعي ما يقول. قال الصحابة قال السلف: ويعزوك إلى الكتب الأم التي قلتها لك، هذه التي تبين المنهج وتعلمك الحق من الباطل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن حديث صحيحين قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما قلت المعتقد ثم الفقه والأصول، المعتقد لا إله إلا الله ثم العبادات ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، حتى تقوم هذه الفروض على معتقد صحيح. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أو فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. فمن هذا الحديث الشريف ومن استقراء دعوة الرسل في القرآن، التتبع والاستقراء والقراءة وكثرة القراءة والوقوف على الشروحات، ومن استقراء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهج الدعوة إلى الله، وأن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه كما هو معنى لا إله إلا الله. يعني ملايين من المسلمين في أنحاء المعمورة في ذهنهم أن كلمة الوهابية تساوي الإرهابية، وهذا من باب التلبيس. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد الله به الدين، فهو إمام. كان الناس يعبدون الحجر والشجر والأصنام والمدر والحجارة في أرض الله الحرام التي طهرت، ويأس الشيطان أن يعبد فيها قبيل موت رسول الله، فردها إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فله الفضل والمنة على المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقيد به الخير. فلما فضح الصوفية التي ملأت أنحاء المعمورة شوهوا صورته. هذا التشويه وجد رواجا عند من؟ عند الملايين. لماذا؟ لجهلهم. إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يصبح العلم جهلا والجهل علما والحق باطلا والباطل حقا. فيجد التشويه الرواج المستقيم على منهاج الأبالسة. والنجاة من هذا أن تعلم وتفرق. والفرقان إنما يأتيك بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، قبل أن يأمر الناس بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر. وهذا لذلك قال يونس بن عبيد فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى أنه كان في مجلس فدخل عليه الرجل وقال يا يونس تنهانا عن رأي عمرو بن عبيد، يونس بن عبيد من أهل السنة، عمرو بن عبيد إمام في الضلال، تنهانا عن رأي عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك. قال ابني، وتغيظ جدا. قال الراوي ثم مكثت قليلا فأتى ابنه فقال له يا بني أنهى عن السرقة والزنا وشرب الخمر، ولا أن تلقى الله بهذه الأشياء أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. لذلك قال أهل العلم، وهذا إجماع نقله ابن تيمية في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى، أن البدعة أعظم من الكبيرة. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن حمار رضي الله عنه الذي كان مصرا على شرب الخمر، لما لعنه الصحابة قال لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. فلما كان ذو الخويصرة قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم، في رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقال شر قتل تحت أديم السماء شر الخلق والخليقة، وقال فيهم الكثير. فشارب الخمر يحب الله ورسوله ويشهد به بذلك الله رسول الله، وكذلك أهل الأهواء في الخويصرة أصل الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. الشاهد قال لابنه أنهاك عن السرقة والزنا وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بكل هذا هذه الكبائر خير من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. فالبدعة عظيمة، وهذا مما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة وإنما تركز على أمور جانبية خلقية وسلوكية. لذلك من أفسد الفرق في الأمة التبليغ والدعوة، قمة الضلال، يأتون بالجهال ولا يتكلمون في عقيدة ولا يحسنون العقيدة، بل هم أصلهم صوفية في الهند، وممن يأتون به ويدخلونه المسجد تحدث التفجيرات وقتل النفس والانتحار، لأنهم لا هم لهم إلا أن يدخل المسجد ويصلون، فهم في أنفسهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهذا عبث. كيف تعلم الناس وأنت تجهل ما تعلم الناس إياه؟ تعلم أولا. وأخذوا قولا ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. من الذي يبلغ؟ الذي علم ما هو البلاغ وما الذي ينبغي أن يبلغ وما الذي ينبغي أن لا يبلغ وما معنى الذي يبلغ وما معنى الكتاب والسنة. لأن الأول تعلم المعتقد ثم تعلم بعد علمك، فأنت لا تعلم فكيف ستعلم؟ هذا أمر، كيف أتوجه للدعوة وللتبليغ عن رسول الله وأنا أجهل معنى محمد رسول الله ومعنى لا إله إلا الله الشهادة؟ فلابد من العلم. وكل الفرق كلها ضلال وهلاك. قال وهذا ما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة، وإنما تركز على أمور جانبية خلوقية وسلوكية، وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار الإسلام، ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه لا في كلمة ولا في محاضرة ولا في مؤلف إلا قليلا. وهذا إخوة من أفسد ما يكون ورب الكعبة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر مساجد المسلمين لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين الصالحين الذين يأخذون بأيدي المسلمين إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهم ما يكون من الإعدادات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أهم ما يكون أن نصلح عقيدة المسلمين، أن ينطلق وتنطلق الدعوات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والتنموية من خلال معنى لا إله إلا الله على مثل ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أهتم باقتصاديات وبزيادة الأجور وبفرص العمل والناس غارقين في الكفريات والإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا خلل في التعليم وخلل في التوجيه. ينبغي أن ننطلق ممن انطلق منه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ويترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار الإسلام، ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه لا في كلمة ولا في محاضرة ولا في مؤلف إلا قليلا، بل قد يكون بين صفوف تلك الجماعات من يمارس الشرك والتصوف والتصوف المنحرف ولا ينهونه ولا ينبهونه. قال: وهم ينهون عنه وينأون عنه. مش بس كده، مش بس يعني ليس فحسب أنهم لا يوجهون، بل الذي يدل الناس على معنى لا إله إلا الله ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه ويشوهون دعوته وينأون عنه، يبعدون الناس، وهم أولا ثم يبعدون الناس بعد أن فرهم منه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. هكذا أهل السنة الذين تعلموا فعلموا يريدوا أن يوصلوا لا إله إلا الله صافية خالية من أدناس ورجس وقدر الشرك والإلحاد والابتداع، مع أن البداءة بدعوة هؤلاء إلى التوحيد الخالص وإصلاح عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة والكفار المصرحين بكفرهم، لأن الكفار والملاحدة مصرحون بكفرهم ومقرون أن ما هم عليه مخالف لما جاءت به الرسل. الخوف من الداخل من المبتدعة. لذلك قال الحسن البصري: أهل الأهواء شر من اليهود والنصارى. إي والله، محمد عبد المقصود المجرم ومحمد حسان وسيد العرب وأبو الأشبال ومسعد أنور، هؤلاء شر على الأمة من اليهود والنصارى ورب الكعبة والذي لا إله غيره ولا معبود سواه، لأنهم أضلوا الأمة وجهلوا الناس تجهيلا متعمدا وحببوا الناس إلى الأبالسة كحسن البنا وسيد قطب. فهؤلاء يقولون: قال الله قال الرسول، وهم ينأون وينهون عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. قال: لما أما أولئك القبوريون والمتصوفة المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون وأن ما هم عليه هو الإسلام، فيغترون ويغرون غيرهم، والله جل وعلا أمرنا بالبداءة بالكفار الأقربين في الدعوة وفي الجهاد، فقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فما لم تصف صفوف المسلمين من الدخيل فإنهم لن يستطيعوا الصمود في وجه عدوهم الصريح، فإنما نؤتى من خلال هؤلاء الذين يفسدون في الدين باسم قال الله قال الرسول وباسم الشريعة والشرعية. فبيان حالهم مقدم على بيان اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى معلوم حالهم، والحلف الصهيو الصليبي معلوم ما يريد من مخططات أصبحت معلومة للصغير والكبير، وبروتوكولات حكماء صهيون علمها الكثير في هذه الآونة. إنما الخوف من الداخل، من هؤلاء الذين مكنوا هذا الحلف من أن يدمر الأمة. ويحكى أن قبوريا رأى رجلا يعبد صنما أمامه، فأنكر عليه القبوري فقال له: عابد الصنم، أنت تعبد مخلوقا غائبا عنك، وأنا أعبد مخلوقا ماثلا أمامي، فأينا أعجب؟ إي والله. فخصم القبوري هذا، وإن كان كل منهما مشركا ضالا، لأنه يعبد ما لا يملك ضرا ولا نفعا، إلا أن القبوري أغرق في الضلال وأبلغ في طلب المحال. فيجب على الدعاة، فرض عين على الدعاة الذين أرادوا أن يتكلمون في دين الله، مش يضيعوا الساعات في القصص وفي المواعظ التي هي وسيلة لتفتيح القلوب لتعلم العقيدة. فيجب على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من غيرها، ويقبلوا على دراستها وتفهمها أولا، ثم يعلموها لغيرهم ويدعو إليها من انحرف عنها أو أخل بها حتى يرجع، وابتداء يعلموه. قال الله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصير بذلك ويقين علم مني به أنا، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي، وأول من اتبعه الصحابة. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على حق وعلى علم، أنا ومن اتبعني، أي أنا وأصحابي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى كلام ابن جرير. فالآية الكريمة تدل على أهمية معرفة العقيدة الإسلامية والدعوة إليها، وأن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم من اقتدى به في ذلك، واتصف بالصفتين العلم بالعقيدة والدعوة إليها، وأن من لم يتعلم أحكام العقيدة ويهتم بها ويدعو إليها فليس من أتباع الرسول على الحقيقة، لأن أصل الدعوة إلى لا إله إلا الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: واتصف بالصفتين العلم بالعقيدة والدعوة إليها، وأن من لم يتعلم أحكام العقيدة ويهتم بها ويدعو إليها فليس من أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وإن كان قد يعد نفسه من أتباعه على سبيل الانتساب والدعوة. القبوري يقول: أنا مسلم وأنا من أتباع رسول الله. والمرجئ الذي يقول الإيمان قول وبعضهم يقول إيمان معرفة فحسب، يقول أنا في الجنة، هكذا هو في الجنة، علم أنه سيموت ويدخل الجنة، وتجده من أفسق الناس. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى ادعوا إلى الله على ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، هذا الذي ينبغي، الحق ضالة المؤمن، قال إما أن يكون طالبا للحق هو ليس متحيزا ولكنه محايدا تاركا لنفسه للدليل، قال الله قال الرسول قال السلف، هو طالبا للحق، فالذي يطلب الحق يدله الله عليه، أما أهل الأهواء تدلهم على الحق وتقيم عليهم الحجة فيجحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذا إفساد في الأرض، الذي تأتيه الحجة والحق ويتركه هذا مفسد من المفسدين، وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فقال إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه، هذا هو المؤمن المسلم، محبا له لا محبا للأشخاص، فلان على السنة حذاؤه فوق رأسي، أذلاء على المؤمنين، أعزاء على الكافرين، أعزاء على المبتدعين، على أهل الأهواء، مؤثرا له على غيره، لا يتقرب إلى الله بأقوال الناس والمشايخ والرجال والعقول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إذا عرفه أي الحق فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، وسبحان الله هذا من فضل الله، تجد بعض الناس مجرد أن تقول له حديثا يقول له خلاص هذا هو الحق، وآخرون تجد آخرين تأتي إليه بحزمة من الأدلة بطائفة من الأحاديث وهو موجه ومبرمج على شيء ما، فيأخذ ما سمع ويذهب به إلى شيخه ليشوهه له وليؤوله له، فهذا لن يتعلم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فقال هذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، وإما أن يكون معاندا معارضا، هو معاند في الأصل، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع فبها ونعمة، وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن، وهذا يقوم به من ولي الأمر، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، كلام في غاية الجودة، وبهذا تتبين منهج الدعوة وما ينبغي فيها وبهذا تبين منهج الدعوة وما ينبغي فيها وتبين خطأ من تنتهجه أو ما تنتهجه بعض الجماعات المنتمية إلى الدعوة ويتخالف المنهاج السليم الذي بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أختم ببيان أصول العقيدة الإسلامية إجمالا وأدلتها. قال الشيخ الأصل الأول الإيمان بالله عز وجل، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة، والأصل الثالث الإيمان بالكتب، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، الأصل السادس الإيمان بالقضاء والقدر، ثم زاد شيئا ربما لم تكن في الطبعة القديمة، قال ويتبع هذه الأصول الأساسية أصلان آخران هما تبع لما تقدم، الموالاة والمعاداة على هذه الأصول، الثاني الحذر من البدع والابتداع القادح في شرط المتابعة، يبقى الموالاة والمعاداة على هذا الأصل أصل مضاف إلى هذه الأصول، وهذا من فقه الشيخ وزاده في الطبعة التي لأن الكتاب القديم عندي ليس فيه هذا، والحذر من البدع والابتداع القادح في شرط المتابعة، وأضاف إلى الكتاب عشرات الصفح يبين فيها هذين الأصلين. فمن أهم أصول أهل السنة والجماعة الولاء والبراء والتكلم في أهل البدع لبيان الحق من الباطل والسنة من البدعة، هذا الذي لا يأتيه أهل الأهواء لأنهم هم أهل البدع، فكيف يفضحون أنفسهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.